العلامة الثانية من علامة الفعل المتعدي أن يصاغ منه اسم مفعول تام، يصاغ منه اسم مفعول تام، ومعنى تام أنه لا يحتاج إلى مجرور، مثل الفعل كتب اسم المفعول من مكتوب، إذن هو متعدي، متعدي لأننا أخذنا منه اسم مفعول تام. أكل مأكول، أخذ مأخوذ، لكن جلس ما يمكن أن يأتي منه اسم المفعول تاما، بل لا بد من حرف الجر. كان تقول مثلا المسجد مجلوس فيه، لكن هل يصح أن تقول المسجد مجلوس؟ لكن تقول الدرس مكتوب والطعام مأكول والماء مشروب. وعلى هذا قس قال: وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته، أن تسمى لها هذه هاء المفعول به، وهي النوع الثالث من أنواع الهاء. قال: واحترز بهاء غير المصدر، أو احترز يعني الناظم بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالفعل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. الضرب مبتدأ، قل الضرب مبتدأ، وجملة ضربته زيدا خبر. ومثال المتصلة باللازم: القيام قمته، أي قمت القيام. وهذا معنى قوله رحمه الله: علامة الفعل المعدى. ومعنى المعدى يعني المتعدي إلى المفعول به، أن تصل ها غير مصدر به، يعني علامة أن تتصل به أو أن تصل أنت به ها غير المصدر. ثم مثل بقول نحو عمل، فإذا قلت الخير عملته أو الخير عملته بالرفع أو النصب، فإن الها تعود على المفعول به. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب، إلا من باب الاشتغال لا ما يصلح، أقول ما يصلح، لأن إذا قلت ضربت الضربة، يعني الضرب الآن هنا هل هو مصدر ولا نائب عن المفعول مطلق نائب عن المصدر؟ أي مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الضمير هل يعود على المفعول؟ ما يعود على المفعول. لكن لو قلت زيدا ضربته، ها صار الآن من باب الاشتغال، ولهذا الضرب ضربته زيدا تجد أن الفعل عمل بالضمير ونصب المفعول، أو لا، الضرب ضربته زيدا، الفعل ضرب عمل بالضمير ونصب المفعول، إذن دل على أنه ليس من باب الاشتغال، هذا نائب مفعول مطلق نائب عن المصدر. ألا، ولهذا قلنا أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه عائد على المصدر. ها؟ طيب. قال: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله. هذه القاعدة، أن الفعل المتعدي ينصب المفعول إلا إذا ناب عن الفاعل. والمفعول به هو اسم منصوب وقع عليه الفعل، أو وقع عليه فعل الفاعل، هذا تعريف المفعول. لكن ينبغي أن تعلموا أن المراد بالوقوع التعلق به من غير واسطة، سواء كان على جهة الثبوت أو على جهة النفي. يعني إذا قلت فهمت الدرس، وقع الآن الفهم على الدرس وتعلق به على جهة الثبوت. لكن إذا قلت لم أفهم الدرس، قد يقول قائل: كيف تعربون الدرس على أنه مفعول به وأنتم تقولون المفعول به وما وقع عليه فعل الفاعل. إذن فسر الوقوع بأن المراد به التعلق، يعني أن يكون الفعل متعلقا بهذا المفعول من غير واسطة. قال: نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه، يعني فإن ناب المفعول عن الفاعل وجب رفعه كما تقدم، يعني كما تقدم في باب نائب الفاعل. نحو تدبرت الكتب، وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمر اللبس، كقولهم: خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. ف يعني معروف الآن أن الفاعل هو المسمار، وأن الذي وقع عليه الفعل هو الثوب، لكنهم يعتمدون في هذا على ظهور المعنى، ويعتمدون في هذا على ظهور المعنى. لكن ما يصح أنت أن تقول أكرم زيد عمرا إذا كان الفاعل هو عمر، لأن هذا هل يظهر معه المعنى؟ لا يظهر معه المعنى. إذن خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج، كسر الزجاج الحجر ونحو هذا. قال: ولا ينقاس ذلك، بل يقتصر فيه على السماع. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام: أحدهما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى. أما ظن وأخواتها فقد تقدم الكلام عليها في باب مستقل، وأما أعطى وكسى فلهما كلام في هذا الباب. القسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، وتقدمت في بابها. القسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه، مثل أكرم إلى آخره. ثم انتقل المصنف إلى بيان العلامات المتعلقة بالفعل اللازم. فإن النحويين رحمهم الله تعالى لم يكتفوا بعلامة الفعل المتعدي، مع أن الطالب إذا عرف علامة الفعل المتعدي عرف علامة الفعل اللازم، لكنهم مع هذا اهتموا بالأفعال اللازمة فوضعوا لها عناوين وضوابط وقواعد تقريبية. وقصدهم بهذا ماذا؟ قصدهم ضبط أكبر عدد من الأفعال اللازمة. ومن المعلوم أنه لا بد من المعاجم اللغوية لمعرفة الأفعال المتعدية ومعرفة الأفعال اللازمة، لكن إيراد هذه القواعد والضوابط والعناوين للفعل اللازم هذه تفيد فائدة كبيرة جدا. فما عليك إلا أن تعرف الضابط أو العنوان، ثم تعرف هل هذا الفعل لازم أو لا. ولهذا ذكر ابن مالك هذه العناوين والضوابط، فقال: ولازم غير المعد وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كذا افعل لا، والمضاهق عنسس، وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. فهذه بعض من علامات الأفعال اللازمة. يقول ابن عقيل: اللازم هو ما ليس بمتعد. قلت لكم في أول الكلام إن هذا جرى على رأي من يقول إن الفعل إما أن يكون متعديا أو لازما ولا واسطة، فالذي ليس بمتعد هو لازم. فلهذا قال: اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، يعني هو الذي لا يتصل به هاء المفعول به، ها؟ لأن هاء المصدر ما تدل على التعدي، بل يحتمل اللزوم. قال: ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية. هذا العنوان الأول أو الضابط الأول، أن أفعال السجايا ما نوعها؟ أفعال لازمة. قال: وهي الطبيعة. المراد بالسجية والطبيعة الصفة اللازمة لصاحبها التي لا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر. هذا الفعل الدال على السجية، نحو شرف، كرم، ظرف، نهم، ومثل سمن، نحف، هذه كلها من أفعال السجايا. والغالب أن أفعال السجايا تكون على وزن فعلاء، هذا هو الغالب فيها. قد تكون على غير الوزن، لكن أكثرها على هذا الوزن. إذن نأخذ الضابط: كل فعل يدل على صفة لازمة لصاحبها فهو فعل لازم. قال: وكذا كل فعل على وزن افعل الله، هذا ضابط آخر، نحو اقشعر، اطمأن، اشمأز، هذا فعل لازم. الثالث: أو على وزن افعن للا، نحو اقعن سسا، وحرن جما، اقعن سسا، وحرن جما. والفرق بينهما أن حرن جما وقع بعد النون، يعني الفعل وسط نون بعدها حرفان أصليان، لكن قعن سسا النون بعدها حرفان ليس أصليين، بل السين الثانية هذه زائدة، زائدة للإلحاق كما هو مقرر في مكانه، من أن العرب قد تزيد حرفا في بعض الكلمات لأجل أن يلتحق بوزن كلمة أخرى. قال: أو دال أو دل على نظافة، هذا النوع الرابع، كل فعل دل على نظافة فهو لازم. الحمد لله. كطهر الثوب ونظف ووضع ونحو هذا، كل فعل دل على نظافة فهو لازم. أو على دنس، هذا الخامس، كدنس الثوب ووسخ وقذر ونجس، قذر نجس، ها، كل هذه تعتبر من الأفعال اللازمة. السادس: قال: أو دل على عرض، أو دل على عرض. المراد بالعرض ضد السجية، العرض هو المعنى الطارئ الذي ليس له طول ثبات، الذي ليس له طول ثبات، هذا المراد بالعرض، ولهذا سمي عرضا لأنه يعرض ثم يزول. نحو مرض زيد، احمر وجهه، ارتعشت يده، هذه أفعال لازمة لأنها دلت على عرض. السابع كده ما العدد؟ قال: أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد. مر علينا في نائب الفاعل تعريف المطاوع أو تعريف المطاوعة، إن المطاوعة قبول أثر الأول في الثاني، ها؟ تقول: مددت الحبل فامتد، كسرت الخشبة فانكسرت. نعم، المطاوع هل هو متعد أو لازم؟ تقول فيه تفصيل: إن كان مطاوعا لفعل متعد لواحد صار المطاوع إيش؟ لازمة ولا لا؟ لكن لو كان مطاوعا لفعل متعد لاثنين صار المطاوع متعديا لواحد. ولهذا ابن مالك قال أو طاوع المعد لواحد. لماذا قرر قيده بالواحد؟ لأجل أن يكون لازما. فإذا قلت مددت الحبل فامتد، امتد فعل مطاوع، مطاوع لفعل متعد لواحد اللي هو مددت، ومثل كسرت الخشبة فانكسرت كذا، هذا شرطه. قال أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، نحو مددت الحديد فامتد، ودحرجت زيدا فتدحرج، ومثل وفرت المال فتوفر، وفرت المال فتوفر، وكسرت الخشبة فانكسرت. كل هذه أفعال لازمة.